من سلسلة أفراح وئام للفنون بالجزائر تقدم جيناكم الجزء الثاني. الإعداد الفني والإنشاد أبو الفداء. إنتاج 99 الجزائر. جيناكم جيناكم نزق التهاني فحلوا ببنكم وردوا السلام. جيناكم جيناكم نزق التهاني فحلوا ببنكم وردوا السلام. زواج مبارك علينا وعليكم، زواج مبارك علينا وعليكم. صحة والهنا يا ناس يا كرام، صحة والهنا يا ناس يا كرام. حياة رضية سعيدة وهنية وعروسة تقية أدب واحتشام. حياة رضية سعيدة وهنية وعروسة تقية أدب واحتشام. جيناكم جيناكم نزق التهاني فحلوا ببنكم وردوا السلام. جيناكم جيناكم نزق التهاني حلوا ببنكم وردوا السلام. زواج مبارك علينا وعليكم، زواج مبارك علينا وعليكم. بالصحة والهنا يا ناس يا كرام، بالصحة والهنا يا ناس يا كرام. جيتكم نهني وكل أماني فلا تحرموني فهذا حرام. تحرموني فهذا حرام. جدكم من هني كل أماني فلا تحرموني فهذا حرام. احترام.